ذكر أحد الضباط العاملين في جهاز الدفاع المدني أنهم وصلوا إلى بيت قد اشتعلت فيه النيران، وفي البيت أم وأطفال لها ثلاث. بدأ الحريق في إحدى الغرف، فحاولت الأم الخروج من الأبواب فإذا هي مغفلة جميعا. صعدت سريعا مع أطفالها الثلاث إلى سطح المنزل لتخرج من بابه، فوجدته مغلقا كذلك. حاولت ثم حاولت فما استطاعت، كررت فأعياها التكرار. تعالى الدخان في المنزل وبدأ النفس يصعب. احتضنت صغارها، ضمتهم إلى صدرها وهم على الأرض حتى لا يصل الدخان الخانق إليهم. والأم الرؤوف تستنشق هي الدخان. لما وصلت فرق الإنقاذ إلى سطح المنزل وجدوها ملقاة على بطنها، وجدوها ملقاة على بطنها، رفعوها فإذا بأبنائها الثلاثة تحتها أموات، كأنها طير يحنو على أفراخه، كأنها طير يحنو على أفراخه يجنبهم الخطر، تدافع عنهم من عدو كاسر. وجدوا أطراف أصابع يدها مهشمة وأظافرها مقطوعة، إذ كانت تحاول فتح الباب مرة ثم ترجع إلى أولادها لتحميهم من لهيب النار وخنق الدخان مرة أخرى، حتى قضت وقضوا في صورة تجسد روعة التضحية في لوحة مصونة بألوان الحنان منقوشة بريشة العطف والرحمة. ومع كل هذه التضحية والتفاني في الحفظ والرعاية التي تقدمها الأم لوليدها وفلذة كبدها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم حقها مع الوالد: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقاه، رواه مسلم. مع هذا الحب الفياض والعطف الرؤوف والحنان المتدفق، نسمع ونرى من صور العقوق ونكران الجميل والقسوة العجيبة والغلظة الرهيبة وإساءة العمل وسوء التعامل ما لو أن الواحد وقف على بعضه وسمع من الإثبات البعض الآخر لأنكره أشد النكير، ولما تطرق إلى خياله أنه الصدق والواقع. عباد الله، استمعوا معي إلى هذه الرسالة التي بعثتها أم مكلومة، رسالة من أم مكلومة إلى وليدها وريحانة فؤادها. قالت الأم المسكينة: يا بني، منذ 25 عاما كان يوما مشرقا في حياتي عندما أخبرتني الطبيبة أني حامل. والأمهات يا بني يعرفن معنى هذه الكلمة جيدا، فهي مزيج من الفرح والسرور وبداية المعاناة مع التغيرات النفسية والجسدية. وبعد هذه البشرى حملتك يا بني 9 أشهر في بطني فرحة، أقوم متثاقلة وأنام بصعوبة، آكل مرغمة، أتنفس بألم، ولكن كل ذلك لم ينقص من محبتي لك وفرحي بك، بل نمت محبتك مع الأيام وترعرع الشوق إليك. حملتك يا بني وهنا على وهن وألما على ألم، بيد أني كنت أفرح وأفرح كلما شعرت بحركاتك داخل جوفي، وأسر بزيادة وزنك مع أنه حمل ثقيل علي. إنها معاناة طويلة، أتى بعدها فجر تلك الليلة، تلك الليلة التي لم أنم فيها ولم يغمض لي فيها جفن، ونالني من الألم والشدة والرهبة والخوف ما لا يصفه قلم ولا يتحدث عنه لسان، ورأيت بأم عيني والله يا بني، والله يا بني رأيت بأم عيني الموت مرات عدة، حتى خرجت إلى الدنيا فامتزجت دموع صراخك بدموع فرحي، وأزالت كل الآلام وجراحي. يا بني مرت سنوات من عمري وأنا أحملك في قلبي وأغسلك بيدي، جعلت حجري لك فراشا وصدري لك غذاء، أسهرت ليلي لتنام، أتعبت نهاري لتسعد أمنيتي، أن أرى ابتسامتك سروري كل لحظة، أن تطلب مني شيئا أصنعه لك، فتلك منتهى سعادتي. مرت الأيام والليالي وأنا على تلك الحال، خادمة لم تقصر، مرضعة لم تتوقف، عاملة لم تفتر، حتى اشتد عودك واستقام شبابك وبدأت تظهر عليك معالم الرجولة، فإذا بي أجري يمينا ويسارا لأبحث لك عن المرأة التي طلبت، وأتى موعد زفافك فتقطع قلبي وجرت مدامعي فرحا بحياتك السعيدة الجديدة وحزنا على فراقك، ومرت الساعات ثقيلة فإذا بك لست ابني الذي أعرفه، لقد أنكرتني وتناسيت حقي، تمر الأيام لا أراك ولا أسمع صوتك، وتجاهلت من قامت لك خير قيام. يا بني لا أطلب إلا القليل، يا بني لا أطلب إلا القليل، اجعلني من أطرف أصدقائك عندك. يا بني لا أطلب إلا القليل، اجعلني من أطرف أصدقائك عندك وأبعدهم حفوة لديك، اجعلني يا بني إحدى محطات حياتك الشهرية لأراك فيها ولو لدقائق. يا بني احدودب ظهري وارتعشت أطرافي وأنهكتني الأمراض وزارتني الأسقام، لا أقوم إلا بصعوبة، لا أجلس إلا بمشقة، ولا زال قلبي ينبض بمحبتك، ولا زال قلبي ينبض بمحبتك. لو أكرمك شخص يوما لأثنيت على حسن صنيعه وجميله، وأمك يا رعاك ربي أحسنت إليك إحسانا لا تراه ومعروفا لا تجازيه، لقد خدمتك وقامت بأمرك سنوات وسنوات، فأين الجزاء أين الوفاء؟ إلى هذا الحد بلغت بك القسوة وأخذتك الأيام. يا بني كلما علمت أنك سعيد في حياتك زاد فرحي وسروري، ولكني أتعجب وأنت صنيع يدي، وأتساءل أي ذنب جنيته حتى أصبحت عدوة لك، لا تطيق رؤيتي وتتثاقل عني. لن أرفع شكواك، لن أبث الحزن، لأنها إن ارتفعت فوق الغمام واعتلت إلى باب السماء أصابك شؤم العقوق، ونزلت بك العقوبة وحلت بدارك المعصية. لا لن أفعل، لا تزال يا بني فلذة كبدي وريحانة حياتي وبهجة دنياي. أفق أفق يا بني، أفق يا بني، بدأ الشيب يعلو مفرقك، تمر سنوات ثم تصبح أبا شيخا، والجزاء من جنس العمل، وستكتب رسالة لابنك بدموعك مثلما كتبتها لك، وعند الله تجتمع الخصوم. يا بني اتق الله في أمك، كفكف دمعها، خفف حزنها، وإن شئت بعد ذلك فمزق رسالتها، واعلم أنه من عمل صالحا فلنفسه،